الله. الله السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. نعم يا أخي. هذا فصله صحيح، لكن إذا بدك تطويه أم مالك عفوا، إذا بدك تكفيه لجوا، فهلا أنا شوف قصيت يعني بدأت بالقص الحمد لله، قصيت يعني شوف الإشي قصة الزراع، يعني أخذت الزراع وبعد الزراع يعني كان زيادة من الزراع حوالي يعني أبو 19-20 صافي اللي كانت زيادة، فمشان هيك كفيها لجوا. وعليكم السلام. الله يجزيك الخير. في شرعي ولا يمكن ان الانسان يقدم عليه، فانا اكون مطمئن باذن الله. الله يجزيك الخير. انا اعرف ان شاء الله. الزراعه تحسيت الان هذا الشيء السهل، لكن العمليه الثانيه يعني الان افكر اما اني اثنيها ثانيه بس اثنيها لجوا وخلاص، اثنيها لجوا اثنين لجوا فيبطل المحذور. احنا ما بنقول اذا ثنيتي القماش للداخل ومسكتيه يعني تسريجه بحيث لا تظهر، خلاص انتهى المحذور. الله يجيك الخير. انا اعرف ان شاء الله. جزاكم الله خيرا يا مالك. الله يجزيك الخير. يعطيكم العافية. الله يبارك فيكم جميعا والسلام عليكم.